من أغراض البلاغة ومن مفاهيمها الحقيقية هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وقلنا إن أحوال السامع بالنسبة إلى الخبر الذي يلقى عليه ثلاثة أحوال: إما أن يكون خالي الذهن، أو مترددا في قبول الخبر، أو منكرا للخبر. وقلنا من الحكمة أن يوفق المتكلم بين كلامه وبين أحوال السامعين، ولكن لاعتبارات بلاغية معينة ومن أجل تحقيق غاية معينة من وراء الكلام، يتعمد المتكلم إلى مخالفة حال السامع، وفي هذه المخالفة ما يترتب عليه فائدة أعظم وأكبر مما لو طابق بين الكلام وبين حال السامع. وهذا أطلق عليه البلاغيون مصطلح خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. معنى خروج الخبر عن مقتضى الظاهر أي مخالفة الخبر لما يقتضيه ظاهر الحال. فظاهر الحال يقتضي شيئا، ولكن المتكلم يخالف ظاهر الحال، فيأتي بكلام يخالف ما يقتضيه ظاهر الحال، وهو ما سمي بخروج الخبر عن مقتضى الظاهر. إذن الظاهر، ما المقصود بكلمة الظاهر؟ هو ظاهر حال السامع، فيأتي بكلام يخالف ظاهر حال، أو يعني ظاهر حال السامع. ولكن إذا كان الأمر، هناك من البلاغيون يطالبون بالمطابقة ثم بعد ذلك يتيحون لنا المخالفة، لابد أن تكون هناك يعني شروط وقوانين تمنع هذا الاضطراب. فهو الأمر ليس فيه اضطرابا، ولكن مقتضيات الحديث مع السامعين تقتضي مثل هذه الأمور، ولذلك وضعوا شروطا عند المخالفة. من هذه الشروط التي تحدثنا عنها، إذا كان أن ينزل خالي الذهن منزلة المتردد، يعني أن نتعامل مع الإنسان خالي الذهن معاملة المتردد، بشرط إذا تقدم في الكلام ما يوحي بمضمون الخبر. وقلنا عندما يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إذن هنا طلب التقوى يوحي للسامع بأن هناك شيء إيجابي سيترتب على التقوى، وأن هناك شيء سلبي سيترتب على عدم التقوى. إذن أصبح السامع يعني على معرفة، أو متوقع، أصبح متوقعا لما سيأتي من الكلام. هذه الحال جعلت القرآن الكريم يتعامل معه معاملة المتردد، فجاءت: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. واضح؟ عندما يقول الشاعر: بكر صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النجاح في التبكير، بكر يعني أخرج مبكرين، قبل الهجر قبل اشتداد الحر. هذه جملة إنشائية، أي ليست هي موضوع حديثنا، وإنما الجملة الخبرية أين هي؟ إن ذاك النجاح في التبكير. هذه الجملة جملة ابتدائية، أي بمعنى أن السامع لا علم له من قبل. ولكن لماذا تم تأكيد هذه الجملة والخبر خبر ابتدائي؟ قال: لأن الكلام الذي تقدم يوحي للسامع بما سيأتي، فطالما أنه يطلب مني أو من صاحبي أن يخرج مبكرين قبل اشتداد الحر، إذن التبكير فيه خير سيعود على هذين الشخصين. لذلك أصبح الخبر هنا من المتوقع في ذهن السامع، لذلك تم التعامل معه معاملة المتردد. وأيضا قلنا أن ينزل غير المنكر، أن ينزل غير المنكر منزلة المنكر برضو بشروط. قال إذا ظهرت عليه علامات الإنكار، بمعنى ما يبدو عليه من علامات توحي بإنكاره هي التي اقتضت أن نتعامل معه معاملة المنكر، وإن كان هو في حقيقة الأمر ليس منكرا. واضح؟ أيضا معاملة أن ينزل المنكر منزلة غير المنكر عكسها تماما. قال لماذا؟ قال لأن بين يديه من الدلائل والقرائن ما يكفيه لأن يقلع عن إنكاره، إذن لا داعي إلى أن آتي له بمؤكدات لفظية، والأمر بين بين يديه. واضح؟ فكأن في هذا الأمر عتاب له وفيه لوم له، لأنه لم يلتفت إلى مثل هذه القرائن وهذه الدلائل التي هي موجودة بين يديه، وهي التي ممكن لو نظر إليها وتأملها أن يقلع عن إنكاره تماما. واضح؟ هذه هي أحوال خروج الخبر عن مقتضى الظاهر، وهي لها علاقة أيضا بمخالفة التوقع. ومخالفة التوقع أمر يدخل السرور إلى النفس، بمعنى أن الإنسان إذا توقع شيئا وحصل هذا الذي توقعه يشعر بالسعادة، لكن إذا توقع شيئا وجاء بشيء يخالف توقعه عندئذ يشعر بسرور أعظم. يعني معنى إذا كان الإنسان إذا تواعد الإنسان مع شخص معين في ساعة معينة وفي مكان معين وحدث أن وقعت المقابلة يشعر بالسعادة، لكن يمكن أن يقابل شخصا عزيزا عليه في وقت لا يتوقعه فيشعر بسعادة أكبر. إذن هنا مخالفة التوقع أحيانا تحدث سرورا في النفس لا يعادله سرور، ولهذا أثنى البلاغيون على هذا الأمر. وعندما تحدثوا عن التشبيه الغريب أو التشبيه المستطرف، قالوا أن التشبيه الغريب أكثر جمالا وأكثر إدخالا للسرور في النفس. لماذا؟ لأن السامع لا يتوقع مثل هذه الصورة. متى يحدث ذلك؟ قال إذا كان المشبه به أمرا نادر الحضور في الذهن، إذا كان المشبه به نادر الحضور في الذهن يشعر السامع بشيء من الطرافة وبشيء من الجمال، سموه التشبيه الطريف أو الاستطرافي أو التشبيه الغريب. ودرسنا قبل ذلك قولهم عندما قال شبه الزهرة البنفسجية بأول نار الكبريت، ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفنا بها أوائل النار في أطراف كبريتي. يعني الجمال هذه الصورة أنه جمع بين عنصرين متباعدين في الواقع، لا علاقة بين الزهرة وبين النار. الزهرة تتسم بالرقة وبالجمال وبالطراوة، والنار تتسم بالقسوة والألم. إذن لا علاقة بينهما، لكن الشاعر بقدرته استطاع أن يجمع بين هاتين الصورتين أو بين هذين الطرفين غير المتوقعين، فأحدث لنا صورة جميلة وشعرنا بجمال مثل هذه الصورة. قد حدث هذا مع جرير وعدي بن الرقاع. جرير شاعر فحل معروف، وعدي بن الرقاع شاعر بدوي يعني من البادية. أنشد عدي بن الرقاع لجرير قصيدة، عندما وصل قوله تزي أغنى كأن إبرة روقه، تزي يعني تدفع، والأغن هو ابن الغزال الصغير، كأن إبرة روقه أي كأن رأس قرن الغزال، فيه اسوداد وفيه رقة. جرير قال قد وقع، رحمته قد وقع، ماذا ما عساه أن يقول وهو عربي جلف جاف، ماذا يمكن أن يقول وأن يشبه رأس قرن الغزال؟ فلما قال قلم أصاب من الدوات مدادها، تحولت الرحمة إلى حسد، أي أنه حسده على مثل هذه الصورة التي التقطها ولم يسبق لأحد أن جاء بمثلها. لهذا نقول إن مخالفة التوقع تحدث سرورا في النفس، وخروج الخبر عن مقتضى الظاهر يحدث سرورا في النفس، ولكن لابد أن يكون الأمر عن علم وعن وعي. إذا تحدث المتكلم بما يخالف حال السامع عن عدم معرفة وعن جهل، هنا تضيع الفائدة. لكن إذا كان يعرف ما هي حال السامع، وهناك قرائن ودوافع تدفعه إلى أن يخالف هذه الحال، فهذا أمر جيد وأمر مقبول عند البلاغيين. بهذا ننهي موضوع خروج الخبر عن مقتضى الظاهر.